ومن سلك سبيله وسلك هدى الى يوم الدين. اما بعد، فنظرا لغيبه اصحاب الفضيله اصحاب النبي هذه الليله، رايت من ابو ياسر ان اقول بما تيسر ان يتعلق بالندوه ويتعلق بالفقه وفقهاء الفقه الاسلامي وفقهاء الاسلام وشده الحاجه الى تلقه للدين وشده الحاجه الى فقهاء الاسلام يبين لله مع رسوله ما يجب على العباد، لان العلماء هم ورثه الانبياء والانبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وانما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر. ومن اسباب السعاده للعبد ومن علامات النجاه والفوز ان يفقه في دين الله وان يكون فقيها في الاسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم وهو العلم بالله وبشريعته العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، هم علماء الهدى، هم علماء الشرع، هم الذي قال فيهم جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال فيه جل وعلا نرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحة هذا الحديث العظيم يدل على فضل فقه الدين. وفقه في الدين وفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد بحق الله وحق عباده ومن جهة محبة الله وتعظيمه ورقبته. فإن رأس العلم رأسة العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحرماته ورقبته عز وجل بما يأتي العبد ويذر. فمن فقد خشية الله ورقبته فلا قيمة العلم. بينما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو علامة السعادة والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشية الله يورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته يدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن ذكر الفقه في الدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله أراد به الخير. ومن فهم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ومعرضين عن ذكر الدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة الذي حرم الله عليه فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به الخير. وقد وصف الله كفارا في الإعراض عما خلقوا له وعما أنزلوا له تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه في دين الله وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر. قال عز وجل والذين كفروا عما أنزلوا معرضون. قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد أتبع. فمن شأن المؤمن طلب العلم التفقه في الدين التبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاجتهادة منه والعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض ونسي ما قدمت يداه فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة فساد القلب، علامة الحراسة على الهدى، علامة أن الله ما أمر بخير وأنزل الله عليه. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بكتاب الله عز وجل وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا. يسأل الإنسان عما أشكل علينا وهو أعلم منه ليستفيد ويحضر حلقات العلم ليستفيد ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى بلده من العلم، فيحصل له بذلك خير كبير، فيحصل له بذلك الفقه في الدين، فيحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وبهذا المعنى يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام وأنهم قد أوتوا خيرا كثيرا وقد فازوا بحظ عظيم من أسباب السعادة وطرق الهداية، لأن العلم النافع من أسباب الهداية، ومن فهم العلم فهم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا علم بذلك واتقى الله بذلك. وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم هم الفقهاء الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم وفقهوا وعلموا، ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين، نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءة إلى غير ذلك، ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه له نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل، ونقلوا أيضا لمن بعدهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام والتي أقرهم عليها، نقلوها إلى من بعدهم، نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات إلى التابعين حتى نقلت إلى الكتب المحفورة الثابتة التي نقلها الثقات عن الثقات والثقات عن الثقات حتى وصلت إلى هذا القرن ثم بعد. وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة الحجة وإيضاح للحجة ودعوة إلى الحق وتحذير من الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبادة الله وطاعة جل وعلا. وبهذا يعلم أن لهم من الحق من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والحرص على الفائدة على استفادة من علومهم وما جمعوه أن له في العلوم النافعة، فإنه سبق إلى خير عظيم وإلى علم جل، سبق إلى فكر كتاب الله وإلى فكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلوا إلينا أن صرفنا إليهم من علم بالله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نرها قدرهم وأن نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قوموا به من تنبيه رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله، وأن نستعين بما دونوه وما خلفوه فيكون مفيدا والعلوم النافعة حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقلوها إلينا قرية غضبة سليمة محفورة وفيها تفسير كتاب الله وفيها بيان ما أجل في كتاب الله وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي من الله النبي وهو السنة المطهرة، فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ألا وإن يقول في أمتي القرآن ومثله معه. فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاء في السنة وأن يوضحوا ذلك للناس وأن يرشدوه بما معاني كلام ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد. ولهذا انتحل العلماء في الأمصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم، وفي أحد الصحابة ساهر أو الصحابة من بلاد إلى بلاد إلى المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى غيرهما للفائدة للعلم بنقل العلم، فنجد الصحابي وهم أفضل الناس بعد الأنبياء تجده ينتقل من بلاد إلى بلاد ليسأل عن سنة فاتتهم وأن يحفظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك عن صحابي آخر فيسافر إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولا يقبله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. ثم جاء العلماء بعدهم التابعين هكذا فعلوا، استحلوا في العلم وساروا في العلم وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله وأرضاهم عما أشكل عليهم وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك لمن بعدهم من أتباع التابعين رواية ودراية. ثم هكذا أتباع التابعين نقلوا لمن بعدهم، ثم ألفوا كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من الروايات الشرعية حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق الكون وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب الله وبها تدرى معانيه وبها تحفظ السنة وبها تدرى معانيها وبها يحصل العمل بفعل كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، فجزاه الله عن ذلك خيرا وضاعف له النور وضاعف له الحسنات ونفعنا بقلوبهم جميعا وعاذنا جميعا لشرور انفسنا ولسيئات اعمالنا. ومن ما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم لانها من طريقه اهل العلم، وفي الحديث الصحيح اذا مررت بهذا الجنه فارجعوا الى ربما يوم الجنه قال حلق الذكر، وقال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يتلف فيه علما سهل الله له طريق الجنه، قال عز وجل فاسالوا الله الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه الاشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد وبالرحله الى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامه، كل هذا من صاحب تحكيم العلم من الطرق التي تشرع في العلم، وصاحبها يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يتلف فيه علما سهل الله له طريق الجنه. فاذا جعلها العلم وتوجه اليه في بلادهم وفي بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يدرس في العلم. وهكذا ذكره العلم من الطرق المعنويه التي هي مفيده جدا، كتابه العلم كتابته وتحصله كل هذا من تحصيل العلم من الطرق التي ياتي اليه، كما ان الرحله والانتقال من بلاد الى بلاد ومن مسجد الى مسجد ومن حلقه الى حلقه ومن بيت عال الى بيت عال ومن طلب العلم والتفكر في الدين، هذه الحقيقه الاغنيه الرحله وفيها ايضا سلوك الطريق الموصل الى العلم. فكذلك التفكر في الدين بالكتابه والقيد وحفظ المعاني كتابه ودراسه ومذاكره هو ايضا من الطرق الموصله الى العلم النافع. نعم. الله يرحمه ويرحمه. طلبت لنا بعض الاسئله. بسم الله الرحمن، نرجو ان توجه الكلمه لوزاره الاعلام لأن التلفزيون يوقف وقت الصلاة الوحيد أنه يتوقف على تقييد مكة المكرمة، أما الرياض بل هو يشتغل وقت الصلاة ويدوم فيه. هذا طيب، يرغب في ظل وزارة الإعلام في إيقاف التلفزيون في أوقات الصلوات حتى لا يسأل به الناس عن حضور صلاة الجماعة، وهذا حق طيب سوف يفعل إن شاء الله في هذه الإتابة. صورة مليئة من مصنع الشركة بسعر محدد وقدره 11 ريالا، وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟ هذا محل نظر، إذا كان بينه وبين الشركة أن يأخذ حاجة في الرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه وبينه وبينه وبين الناس هكذا في تعليلات المتبعة لديهم أنه يعطي كل واحد حاجته ثم يردها عليه، فعليه إذا فضل من شيء عنده فيرده إلى الشركة وأن يبيع إذا شريك أمه. أما إذا كان ليس بينه وبين الشركة شيء من هذه الأمور والأشر فإنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم ثمر بعض هذا الشيء فإنه يبيع كما يبيع الناس في الأسواق، إذا كان قضية في ذلك يبيع كما يبيع الناس، فإذا كان يتبلغ بلا حسن يعني يبيع إلى بيع الشركة فعليه يسجل بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المخرجة التي فيها الكذب، فيأخذ ما ليس له بحاجة يبيع على الناس ويغري عليهم الأسعار هذا لا يجوز. أما إذا كانت ما عندي اعتبار في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبينها يشترونها حد محدود فيهم حاجاتهم كلهم بعد يتصرفون ويتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس لا يزيد على الناس ولا ينقص الناس. وإذا كان عرف بين الشركة وبين المعامل لها أن ما زاد يرده أخذه عليهم أو يبيعه بفعله المحدد فعليه يفعل ذلك لأن ضعف لك من يوسف العروض فقل لا. فإذا كان هذا هو الذي غرضه ولي الأمر وأنها تباع بالفعل الذي قيد على الشركة ويصلي الشركة فليس لمن أخذ منها شيئا أن يبيع بأكثر من ذلك أو يتحيل أن يأخذ شيئا بمثل حاجته وهو كاذب، لأن هذا وسيلة إلى ظلم الناس وإغلاء الأسعار عليهم. والله المستعان. هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع أم تضاد؟ وما سبب اختلافهم؟ الاختلاف نوعان، التنوع هو جاء في الشريعه في الاذان والاقامه وانواع الاستفتاح وانواع التشهدات، جاء النبي انواع في هذا كلها جائز، كان التنوع كله جائز، وانما الاختلاف بين اهل العلم في الافضل قد يرى هذا افضل ويرى هذا افضل مثل التحيات، فاذا اختلف جاء بانواع احدها ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره، وفي النوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا في بعضها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بعضها راشد أن محمد العبد هو رسوله، فهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان الترضيع، هي الترضيع راشد أن لا إله إلا الله، الأمضع على الرأس يأتيين بإظهار صوت الخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، بصوت الخفض، ثم يعيدها ثم الترجيع بصوت المبتدع. هذا ثبت في حديث أبي محذورة وثبت في حديث بلال عدم الترجيع، فكلاهما جائز. هذا مثل في التنوع، وهكذا إظهار الإقامة وصحة الإقامة مثل في التنوع، وهكذا الافتتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم بعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي ثم نقى السجن على المعتاد، اللهم نقني خطاياي بالتهجد والنعي والبركه والبركه والى الاخرى. فاذا فعل المسلم هذا او هذا او هذا كله طيب، كله ثبت على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى يصلي في نوع من الافتتاحات الثابته فقد فعل المسلم، واذا فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فحسن. هذا يقال في هذا التنزل في الاحاديث الصحيحه، واختلف على اهله العلماء بالافضل من هذه الاشياء. فيسلم هذا السنه التنزع وهو كله جائز، هذا او هذا او هذا كله جائز. هذا ثبت عن المسلم في انواع التجاهل، في انواع الاقامه، في انواع الاذان، في انواع التفاح وما اشبه ذلك، هذا يسمى السنه التنزع. واسباب خلاف هذا في ذلك اختلاف علمهم بمفاد هذه الروايات واسانيدها وكثرتها اسانيد وصحيحها من حيث الضبط والثقه، فبعضهم يختار ان هذا افضل لانه راى ان اسانيده افضل وان ثقاته افضل من غيرهم، وبعضهم يقال انه نوع ثاني وانه افضل، وبعضهم يلاحظ المعنى ايضا. فهذا كله من باب الفضيله فقط، من باب سياسه التنوع ومن باب الافضليه، لا من باب التحليل والندوب. وهناك نوع اخر يقال سياسه التوارث، يقول هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحليله، وهذا يرى انه واجب ولكن يرى انه ليس بواجب. فهذا يحتاج الى نظره الادله ومعرفه ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يوضح ما هو اقرب الى الدليل وما اوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهذه مسائل العظيمه في الفقه الاسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث وغير يثبت ذلك الحديث عند الاخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فان كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته اشياء. فلهذا يتفاوت في العلم بحسب ما بلغه عن الله وعن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا قد يحكم هذا بان هذا الشيء واجب لانه بلغه في علم، ولا فلا يحكم بذلك لأنه هذا له فيه علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ورد هاي إلا صاحبها لقد رد عن الفتوى. وهكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى أنه قد فاته بعض العلم لأنه لا يعطي العلم كله، فلهذا قد يفوته أشياء ويخفى عليه أشياء يعلمها غيره من العلماء. فقد يكون عالم المدينة أو في مكة أو في نجد أو في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب أو في مصر أو في الهند أو في مثل ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الحديث صحيح عن رسول الله عليه السلام فيخفى عليه بعض العلم، فقد يعلمه الاخر فيخفى عنده مزيد العلم. هذه اسباب اختلاف اهل العلم في التنوع وفي ايضا اختلاف الكرام. نعم. هذا أولى أذن الواحد إلى الحرامين، أذن الواحد أولى لأنه وجود سماعات ووجود مجهود يحدث. أما لو سمعنا سماعات ووجود مجهود فلا تحتاج إلى عدة أذنب لأنه جميل واسع وله جوانب من الجهات كلها وهكذا مثل الحرام، فهي مؤذنون لكن حاجة كل جهة يكون لها جهة، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كذا الواحد. هناك جماعة يقولون بتشهدهم بدلا من التحيات بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله إلى آخره، ما بلغ عن هذا، ما بلغ عن هذا، ما أعلم هذا الصحيح من الحديث. الحديث المضبوطة المعروفة الصحيحة هي التي يجب اعتمادها، أما الحديث الضعيف فلا ينبغي الالتفات إليها، ينبغي طالب العلم أن يكون على بينة، وأن إذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث بأسانيده من العلماء حتى يعرف شأنه وما هو وما أصله وما سبب هذا القول. إن كان قاله العلم لابد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا فبالنقمة الواقع قد يكون ضعيفا فلا يلعبوا عليه. بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة لا ينبغي، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأنه لم يجد حديث تجاهل، ولكن مثل ما قال جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قال سيدنا محمد ما تطلب الصلاة فسيده ولا دار الصلاة والسلام، هكذا يقال في هذه الصلاة لا بأس، لكن في نفسه الشهو الأولى عدم القول لأن يدري كما لا يقاتل أهلاك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لا يعلمون لأن ما ورد ولا أمر به من الصحابة ولا فعل به من الصحابة فلا ينبغي تنفذ ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الاتباع. أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلوات عادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا سيد بلد آدم ولا بكر سيد بلد آدم عليه الصلاة والسلام أفضل الناس اللهم صل على سيدنا. لكن الكار الذي جاءت ليس فيها هذا الشيء ينبغي عظة مثل الأذان والإقامة والتشهد فليس فيها هذا الشيء فيظهر. أما في الخطب لا تعلم كل واحد غدا كل شيء طلع وينهى بين نفسه على نبيه وعلى سيدنا محمد إذا قالها أو تركها لا حرج فيها كل شيء. رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني ذنبا ويخشى أن يحتاج أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل هل يجوز؟ هذا معنى السؤال المفروض السؤال هذا يسأل يقول الإنسان بات عند قوم فكان ولوعيه غسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل إن ظن به سوء وظن رب العائلة سوء فهل يقتسم أو يصلي بالتعفف والاكتراب ماذا يفعل؟ كان على كل حال هذه كبيرة خطيرة والذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي له أن يبين الإحسان هو المعروف لكن المجهول ويريد ثلاثه الله وجاء الأمانة الدنيا فهي إذا أتم بهذا الشيء قد يقتسم الحمامات والحمامات موجودة في البيوت ويسأل أن قال بأن يقال الإيمان والإيمان كما فرضنا أنه وجد عند قومه سوف يستهينونه وسوف يقع في باطل الحضيض فإن كان يدخل يذهب إلى مسجد إلى مسجد آخر يلتمس له محل مطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يلتفت عند هؤلاء بل يخرج إلى محل آخر يلتمس الطهارة في مكان آخر. أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة إلى لكن إذا كان الله يعني على جنب يعني بعيد صلاته ولا لا؟ بعيد هذا موضوع يعني لو فعل يعني في يوم وصلى بعيد صلاته. اللعبة في كان يصلي في كان في مكان آخر. هذا بعيد عن المرأة على النساء. لا بعيد عنها لأن صلاة بعيد عنها صلاة بعيد عنها صلاة. الواجب على المؤمن السكون في الصلاة، القعدة في الصلاة. الواجب على المؤمن يسمع الصلاة قلبا وقالبا. لا قلب فقط ولا قلب فقط بل ذهنا. ومن خشوع النفاق أن يواجه شخصا خاشعا وقلبه ليس بخاشع. المشروع للمؤمن أن يكون خاشع القلب خاشع الجوارح. كما قال الله عز وجل وقاله على المؤمنين قال الذين هم صادقون ما شاءوا. كثير من الناس لا يبالي بهذا بل متى دخل في الصلاه خذل بنفسه بملابسه او بلحيته او بانفه او بساعته او ما اشبه هذا هذا لا ينفع. فاذا كثر التوالى فهو ما اقصى الصلاه اذا كثر عرف التوالى غير ضروره فطر الصلاه الواجب على المصلي ينتبه اما شيء قليل فهو فعل يجب على المؤمن ان ينتبه لئلا ينساق بالحركات والافعال التي لا وجه لها ونظر الله اليها فتبدو صلاته لا يشعر. الواجب على المؤمن ان يعنى بالصلاه ويسلم فيها وان يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون ايديهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام واسلم بالسلام ويقول السلام والله قد غدا في حي البنون قال الذين هم صفات ما يشعرون ويسلم خشوعا خشوع القلب في اقبال على الله بنقعد الى يدي الله وخشوع الجوارح بالسجود وعدم العبد لا في ملابس ولا في لحيه ولا في غير ذلك ان يقبل على صلاته بقلب خاشع قبل بخاشع رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفضيلتها وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولا يفرط الصلاة ولا فرضا واحدا فهل يقضي الصلاة عن الفترة الماضية؟ كان يسأل عن من ابتلي لفرط الصلاة كسلا ولم يجحد وجودها ومر على هذا سنوات هو لا يصلي تكاسلا وتهاونا كل من الله عليه بالتوبه ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاه فهل يقضي ما مضى؟ على قولين العلماء احدهما انه يقضي لانه لا يصلي فيه عند شيخ بجانب هذا العلم فعليه ان يقضي والقول الثاني انه لا يقضي وان الصواب في هذه المساله ان التوبه تجب ما قبلها وان عليه الانابه الى الله والاستغفار على الصالح وندم على هوى منه ويكفيه ذلك وهذا هو الصواب صواب انه لا قضاء عليه لان الفرد كان كفرا بالله فاذا ظن الله بالتوبه فالتوبه تجد ما قبله كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يبتهم تغفر لهم ما قد كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجد ما كان قبله والاسلام يجد ما كان قبله فالمؤمن اذا تاب الى الله وانا اليه من فقه الصلوات فإن التوبة تجب لما قبلها، ولا يلزم أن يقضي إلى موانع الصلوات في السنوات الماضية أو الشهور الماضية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه السماء فمن تركها فقد كفر. رواه الحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل إذا لزم في تركه الشرك في الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فأصل من الإسلام وأعوذ بالصلاة يريد سلامه الجهاد في سبيل الله. في أحاديث كثيرة ذكر عليه الصلاة والسلام أن أساسها خمسة، ذكر منها الشهادتين ثم يقرأ الصلاة والركن الثاني، ولن ابتلي بتركها كثيرا استقام تركها، فإن عليه الجدار للتوبة الصادقة والعمل الصالح وأن يستمر فيها وأن يندم على ما ظلم وليس عليه قوام ذاك، هذا هو الصواب. أما من قال بأن الجهاد وجوبها بسلية فهذا كافر عند الجميع، من قال إنها غير واجبة فهو كافر عند الجميع ولو صلى العمل هو كافر، بعد أن يرى أنها ليست واجبة على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال علمه يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن يريد له استيقاظ تركها تهاونا فهذا استوهم لما في كفره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه ولا فعل ذلك ولا يكفر ولا يدهن مع المسلمين ولا تجده صلاة المسلمين وقفه الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات. وهكذا وجه على الوجود يقول أنه كافر بالإجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي إلا ما فات من الله. لا لا كان ولا واحدا ما كان بل أسلم فإنه لا يقضي. ولا واحدا ولا واحدا إذا خرج الوقت إذا خرج الوقت كفر كفرا أكبر ثم يدخل حدا عند قال قال انه لا يكفر اكبر ثم قال انه يكفر اكبر يدخل يرد حدا ثم قال لا يكفر اكبر قال انه يدخل حدا عند جمهور العلماء ثم يدخل الزاي مدا حدا رجل والصواب ان يدخل كفرا لا حدا رد حدا عليه كفاره رجل عليه كفاره يمين وتكرر منه هذا هل تكفي كفاره واحده؟ تكرر منه يمين هذا في تفصيل فان تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد ويكون على أفعال. فإذا كان على فعل واحد يقول والله ما أكلف له والله ما أكلف له والله ما أكلف له ويعدي إلى إشهاد هذا عشر مرات أو أكثر هذا ما عليه كفارة واحدة إلا كلمة له ليس عليه كفارة واحدة لأنها أي لا فعل واحد فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كان ذلك على أفعال فيقول والله لا أكلف له والله لا أزور فلان والله لا أصلي إلا خلف فلان والله لا أصدق على فلان أفعال متكررة هذا كله إلا هو كفارة كله إلا هو كفارة يعني كله إلا يستقل له بفعل الذي قدمه هذا لا يكفي هذا عن هذا. فإذا قال والله لا أكلم فلان ثم كلم عليه كفارة وإذا قال والله لا أزور طعامه ثم أكل طعامه عليه كفارة وإذا قال والله لا أزوره فزال فعليه كفارة ما هكذا عند التنوع في الأفعال التنوع في الأيمان في الأفعال ثم تكون كفارة. أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحدة. لا هل هذه الملحة لهم هم يكثير ما تحصل عند بعض الناس بالخاصة من الولائم لكن صار حلف عن عدة ولائم وبعدين يريد أن يكثر من نوع واحد يعني أعمال لأكثر والله ما أكثر من الوزان والله ما أكثر من الوزان والله ما أكثر من الوزان والله ما أكثر من الخالق في وقت على كثرة. هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان ما بلغ من أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها أصول الاجتهاد هذا فيه تفصيل. إذا كان في وسط نصحه جبر والعناية وسؤال أهل العلم جبر واعتنى وسأل أهل العلم فينبغى به الوقت أن يتيسر له ذلك وسأل أهل العلم الذي يظن به الخير ويظن أنهم أولى بغيرهم بعلمهم وفضلهم وعلم بما يقولون لأنه وقال فتى ولا جهد إنكم كما قالوا وفي الحديث هذا جهد فسؤاله له إنسان له لله عز وجل وليس تقليدا وإنه اطلاع له بما علمه الله إياه وهم علموه ما علمه الله وأخذوه إلى أن هذا هو المشروع فيأخذ في قولهم لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونخدم ما يصلون إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل والأدلة الشرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعرف يستطيع ان يقرا اصول التفكير حتى يعلم ما هي الايه يعني يجتهد ويتفكر ولا يعجب الامور حتى فان قلبه في الحكم الذي صلى فيه العلماء. اما اذا كان الحكم او المزمن عليه فليس محل اجتهاد فعليه ياخذ بذلك وينتهي وليس محل اجتهاد ولا نقص. هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت اليهود عزير بن الله. هذا من علماء اليهود كذب اليهود وقال عزير بن الله والله جل وعلا على نكره هذا يقول ولا ولد بل هو واحد الاحد من جليل من اليهود له شيء نكره فكما كذب في اليهود في ذلك كما كذب ايضا في عيسى وقال انه ابن الله وفي الله مكاره لم يتخذ الله صاحبه ولا ولد فقوله من عزير بن الله كل خالق من الله كل سحر وغلال وكذب على الله وعلى الدين ولذلك هذا ترى هذا من انواع كفرهم ومن انواع مناطق الاسلام حقه نسال الله عنه. الله اعلم. الجواب حرفها كذب حرفها على لهم يعرفون هو الى الاحد حرفها على لهم اما غزير غير قالوا انه حدا الى من حذر التوراه فانها لا توجد الا عند في بعض الرسول والله اعلم بها الاخلاق بني اسرائيل ليس لها اهميه لانها لا يثق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فيه بعض الرسول في صلاحه وعلمه حتى قالوا فيه الا الله من جهله وغلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خديجة ولدا دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خديجة دون غيرها. أليس إبراهيم من ولد ماريا؟ أراد التوفيق بين هذا وذاك. لا أولا ما أعرف هل رزقت ولدا من خديجة لا أعرف هذا لا هذا اللفظ فإنه قال كان ينزلها عليه الصلاة ويثني عليها ويقول لي هنا كذا وكذا وكذا وكذا ويثني عليها ويسر أولادها كذا لكن هذا لا ينافي ان ولد لغيره اما ولد منها ولا يذكر غيره فلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإما يدل ذلك لأن كلافي خديجة وليس بيوت الأولاد ففي خديجة وفضيها فلهذا لم يكن هناك منافذة في بيت إبراهيم وفي بيت خديجة لأن فله ولد من غيرها وغير طاهر ويرزق من غير خديجة إلا من جارية جارية خلق الله ولدا وسماه إبراهيم ومات في الجد مات رضيعا. لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا تدريس المعجم أو أي كتاب من كتب السنة؟ هل يجوز توقيت البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. هل يجوز توقيت البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم. إذا بنى من الصندوق العقاري فلا مانع يؤديه بيته وعليه يؤدي الحق الذي عليه. وهل يجوز بيع البيت إذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟ هذا يرجع إلى البنك إذا كان له أجنة فلما أقول كان يمنع البيع إذا كان رهنا فلا يباع إلا بإذن الراهن إذا كان البنك يمنع البيع فلا يقول إليه لأنه اللي أعطاه المال وسهل البيع فإذا أجنة البيع يأتي البيع فإن منع فلا ينبغي أنه لا يباع لأنه رهن فيما بقي فيه من المال للبيت لكن يستفتحه فهذا يقول الناس كله يبغي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره أجر من صلى خلفه؟ لا أدري عنه هل له ما أدري عنه لكن يأتي عندك أخبار يدل على أن الإمام يفيد بأجور من خلفه يفيد بأجورهم لأنه قائد له ودان له مع الخير فإذا أحسن واجتهد فرجى له أجورهم كالداعي من الله من دل على خير فلا يدل على جاءت عندك أخبار تجد إلى هذا وخير له إذا كان مستعما سمعنا في حلقة مضت من حلقات نور على الدرب أن هناك فتوى تفجر في اللحوم المستوردة من الخارج وإلى الآن لم نذكر فيها شيء نرجو أن نسمع الفتوى قريبا إن شاء الله لأننا نتحدث في المسجد إليه جئت على الموضوع ويوجه إلى ثلاثة الأمور بأن يتفق بأن يوجه التجار والمريدين ويتفق مع شركات خاصة في تريد اللحوم على طريقة إسلامية في التريد ووافق الرسول على هذا وأن وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة وقد عدتها وزارة التجارة واشترف عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزية وقيمة وتوحيدا وقرر وجود تنفيذها وأن يورد إلا على ضوئها بالشركات المعلومة وبالطرق المعلومة وبالمراقبة حتى لا يغير إلى هذه البلاد إلا شيء موجود وسيشرف هذا إن شاء الله قريب. نرجو منكم توضيح إطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين، فهل بينهما صلة أم لا؟ ولا من الأصول هم من يعتنون بالأصول ويقيمون عن الكلام فيها، وأما الفقهاء فقط عن ذلك، هذا يكون فقيها في الأصول والفروع جميعا. أما الأصول فقد يكتبون في الأصول، ينظر في الأصول وأدلتها ومعانيها ويشير إليها، وأما الفقيه أوسع من ذلك، تختلف فقيها في الأحكام وفروعها والنظر فيها، ولكن ليس عنده علاج بالأصول كما عند الأصول. وقد يجمع بين الأمرين، يعني فقيها في الأصول وفقيها في الفروع، ولا يكون فقيها الحقيقة والفقه الكامل إلا إذا كان عنده فقه الأصول، لأنه خبر بها الأصول. لكن بعض الناس قد يكون فقه العناية بالأصول أكثر، وبعض الناس فقه العناية بالفروع أكثر، فيريد تفريع المسائل وبيان أحكامها على الأدلة. ما هي أهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الكلمة لمن أحلقنا اللحية. أحسن العالم بالكتب هي الكتب التي تعنى بالأدلة، في أدلة الشرعية تظهر مسائل الإجماع وتظهر مسائل الخلاف، تظهر بالأدلة كالمرمي لنصف الدين والمدانة وجرحه للأحيد، وكالمهجر للزوي والحقاب للغرب وأشبه هداية الكتب التي فيها العناية والدليل، مثل المحل المحزن للطلبة الذين قد عرف العلم وميزوا بين غشه وسمينه. أما عامة العلم فلا يطرحون في المحل وأشباهه كما هي من أخطاء والأغلاط الكثيرة، لكن أهل العلم البصيرة الذين عرفوا العلم وعندهم ميزة وعلم مكان فإلا المحل يفيد كثيرا، وهكذا جميع الكتب التي كان بالخلاف وكانت مكتوبة أو مطبوعة فيها كثيرة بأن تقتنى وتراجع حتى يستفاد منها، وكتب ابن عبد البر وابن المنذر وغيره. وكذلك كتب التفسير ابن جرير رحمه الله في الكتاب العظيم، كتب التفسير الكبير كتاب الدين العظيم، كتب البغوي كتب كثير، الكتب العظيمة والمطبوعة والجديدة والجديدة جدا. ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟ أما الحنابلة فأهمها اللغوي والتزامن والرجوع للمذنب، فإنهما كتابان يعبدان فلا يأتي الأدلة ونقل كلام العلماء ويفعل ذلك في السنة كبير لأنه أخذه من كتاب عمه اللغوي. وأما كتب الشافعية أحسن ما رأيت كتاب النووي رحمه الله حين الكتاب العظيم المثل يشعر جميعا الكتاب العظيم جدا وكل أسرع يعني لكن لا أتيت من المنطقة صيفا وقد حلفت وثيقة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود، ولم يكن عند علم الحلف بالصلاة أن يذبح أتدون لذلك الله لك هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الله يجب أن يخاف عليه الحرام لذلك الذبيحة، الذبيحة قد حرمت هذه الذبيحة وخرجوا هذه الغريمة، فقد أخطأ عليه التدغل الاستغفار وعليك كثرة الملاعقين. إذا أكل كثرة الملاعق أو عشرة الملاعقين أو تكبر. إذا أكل هذه البريمة أو الذبيحة التي حرمها. لا طعم، يعني واجه على طعم، طعم وكثرة. لا هي مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن لقد نزل لها إذا كان هي غالب المدارس فإن في هذا الشيء ما العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نزل إلى الله لهذا قريبا في سائر مزايننا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين إلى العهد الأول؟ لا هذا صحيح، يعني عند الطرق إذن أفضل قرون الفضل وأن أفضل قرون قرون الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا يشهدون ويقولون لا يقولون لا يلونون لا يلونون فلا تلاحظ كتبه خلاف أحد يمينه ويبين رسالة فلا وقع، يعني بعد قول فضلة وقضى عود العهد عن النبي وقال العلم في الناس وكان هو فيه الجهل وطمعوا في الدنيا وشفوا عليها، وليس معنى ذلك أن فيها تحمل الأخير، لا هنا قال بل لا تجعل طائفة لازم الحق ويبين مثلا له ولا خلفه، لكن ليس وقام الرابع والخامس ومن بعده مثل قرون الأولى، قرون الأولى فيها علماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر، ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال ولا العلماء والأوفى تحت نفسه بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحال غير الحالة القرون السابقة، ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول، بل الحمد لله الحق يزول ولا هم يطلبون ولا هم يزول العلماء وتلمذهم وعلى حتى إنصاف الدعاة فإن يزول العلماء العالمين إنصاف الدعاة يكون خير في محل المنزل يقول بقى يزول في محل المنزل يقول بقى الله يسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام بالعزيزه وسيقول بغير زوجه فيقول بغير ربا قال نفسه يستحيل يضربا اذا لم يسلم الى غير ربا قال لن يستحيل ان يسلم الناس فمن قال يستحيل لا اسلم الناس في سنتي الا ان انا في الناس في سنتي وفي الاخر ظلم الجاهل والقبائل في الناس الخالق الى قليل في الناس الخالق كثير هذا في اخر الزمان لقد وقع فوجدنا في اقاليم كثيره هل أثر للعالم من يعلم أن هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة؟ هل أثر له يأثر كثير من الأقاليم والجزاء من الله تجد علماء الصين تجد علماء التفوز من جهل الدين ودعوا إلى أن تجد علماء من الله وأثر بالعقائد الباطلة وجد أفضالنا كل هذا كثير من ذلك كثير أن العالم يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحفظ إلى السجن بقيته وجليله وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من سقف المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سقف الحمامات أي في الدور الأرضي، هذا يجوز الصلاة على سقف الحمامات؟ لا صحيح لا لها الذي فوق يعني جبل بعض الرسائل التي تحته المخازن والحمامات أو ما أشبه ذلك لا حرج، فهذا مساحة لا تعلق لها بالدور ولا بالصلاة حكم صلاة العبادة فرض عين كبير، فرض كفاية هو مفروض، فرض عين هو جزء على جزء، وقال فرض عين على جزء على جزء لا يسمى لا عين، وقال فرض كفاية قال يقام به المسلم كجماعة سقط على بعض الناس حتى تقي سنة ولقد عين الدليل يزيد على العيال ولقد عين واجبة على العيال كما تجد صلاة الجماعة ولهذا حرم المسلمين على ذلك وأوصاهم بذلك وحرم على ذلك فتأمل النساء ويسلم الفرق ثلاث العيد فأن المرء إذا كان يسلم جلبابا فإن أختها تدسها من جلبابها، هذا يدل على تعصب الأرض وأن لا ينبغي أن المسلم يتخلف أوصاف العيد فيتسلم الجماعة في أوصاف الجماعة ويعيد الأسبوع يجري خميرها فالعيد العام أيضا أن يجري خميره لأن فيه إذا أخي فيه ما أخذت إلى الجزرة كان يجب أن يقرأ كما تخرجت. أيهما أفضل التنفل أم قراءة القرآن الكريم؟ لا هذا وهذا ينبغي أن هذا وهذا القراءة لها فضل والقراءة لها فضل فينبغي أن تعرف أن يقرأ وتعرف يصلي وتعرف يدعو إلى الله يقضي في كل يقضي في سهل لا تهني له ثلاثة مع الحفاظ ثلاثة مع الدعاة إلى الله ثلاثة مع أهل المنبر ثلاثة مع المستقيمين ثلاثة مع المصلين ثلاثة مع المجاهدين ثلاثة مع الحجاج إلى الله يصير عنده سعة بخير ليس هذا الخير. في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب، وطرح مقالته في خبز، فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ المجلة المستقبلة لا نعرف ما ولا وما حكم كثرة الحركات في الصلاة؟ لا ما أحد بعض الأئمة حينما أقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر، وبعضهم يكبر هنا الرسل يسجد في التلاوة. البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين، وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم حكم ذلك الأفضل تسليمة واحدة. هذا هو يقول السلام الصالح ولا يخرج بأن يتسلم تسليمتان ولا بأن بركاته فيها ولا يخرج سلام الله في الله قبل يخرج السلام بعض ولا يخرج الأفضل في البداية في الجنازة ولا يخرج الجنازة ولا يخرج الجنازة ولا يخرج الجنازة المنزلية على التحديد. ونجد أن في الجلال يدفع على أفعال ويحيد عن الصحابة تسيلة واحدة ولله لها تسيلة بعيدة. من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويقف الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة، نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك. بعض المدارس تهمل يعني أداء الصلاة في المدارس. الذي يعلم الله يكتب الله تعالى في الصلاة. ولا فقال الله يبين العلم الذي في عليها ولا قابل الناس يكتب الله يبين الناس أمتها سلامية يعني يستحل هذا لأنه أنت أمتها كبيرة في إقامة الصلاة. الذي يعلم الله يبين الله يعلم فتكتب هذا يكتب الله يعلم قال الله يبين الله هذا الذي يعلم الله لا يجوز أن يقال هذا. وأن الرقاب يصل إلى قدر الأذان إلا أنه لا تسقط حجنا، هذا سنة للإنسان بدرجة من الكعبة أن تحضر الناس وتلاحظ إذا كان في حاجة يدعوها أو يتغذى كلها تغذى، هذه سنة للإنسان صلى الله عليه وسلم. حتى في الفجر كان يصير إلى طلع الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين ثم قدر حتى يأتي إلى بلال فيقول له الإنسان أن يرفع قدم إنه إلى الفجر والقيام فيرفع إلى جهة العشاء في الأذان يرفع إلى الفجر والفجر يرفع يرفع إلى يصليها في وقتها إلى شدة الحر فيجب بها وأن تغير يدخل بها رسول الله لكن لا لا إنه يعجل على الإقالة في عائلة من بين الأذان اللي قال تحت إذا كان الزاهر في الدقائق يجب تلاها في الناس إلا إذا غيرت الأذان فيه إذا كان لنا هنا أقل المقصد لو أجل الصلاة يؤجل الأذان معها ولا يسعى مثلا يسمع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة كبيرة يقدم الأذان يقدم بعدها ولا ساعة في الساعة على الأذان الأذان لا يعلم أن أعلق على الأذان سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم، لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب حدوثهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ لا يا أخي، إذا أردت شيئاً في مقابل الدريس وفي مقابل التعليم وفي مقابل الحلقات فلا على يسير في هذا، ولكن إذا اختارت الإنسان تحسساً ثلاث دعائم فهذا حسن، وأما أن يأتي في الإذاعة لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية ما حكم أجل الدجاج الفريد؟ أخي يسأل عن الدجاج الفريد. كل الدجاج غير الدجاج غير من الدجاج النصارى من أهل الكتاب عينا هو خلاص الخلق غير دجاج الفريد، إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة النصر إذا علمت أنها ذبحت على غير الشريعة. فالنصر غير الكتاب كلها ذبيحتهم حلها الله لنا كذبائهم وطعامهم وطلع دعائهم وذبائهم وقد أكل الملك من طعام اليهود ويعرف حالهم خبزهم الله الحمد لله قد احلل افعالهم فاذا علمنا من الذين النصارى في فرنسا ومن غير الدرع ومن بلغارد ومن هولندا ومن اكثر الى رجال النصارى فيحل لنا حتى نعلم انه زكي على طريقه غير شرعيه او نعلم انه يقي غير ذبح الثلاث او نعلم انه مخلوق فيزكى على كهراتك او يؤلف الى رجال يليقه من ملك الحرات فاذا علمنا ذلك يقينا فلا نعلم. وهذا هو الذي اعتقد في هذا الكريم. ما حكم بالنسبه لأهل الكتاب هل يطلق علينا الفرنسيين وكذا؟ نعم أهل الكتاب معمول من الخارجين عليه؟ أهل الكتاب ولا الخارجين؟ أهل الكتاب ولا الخارجين؟ لأن بين أهل الخارجين قد يوجد خرج إلا بالنسبة لهم الحرم إلا بالنسبة لهم الخارجين إلا بالنسبة لهم. لا حكم يقولون الله خير الثلاثة. نعم إلا الكتاب ولا الخارجين الله يعلم لهم إن هذا هذا حرم أخبر عنه إلا بالنسبة لهم. ما حكم الرجال الذين يقولون ان الرجال لا يقولون ان هذا قال ان بعض الخليل الان يقولون ان بعض الخليل ما حكم مثل ما ذكر الله الاخرين مثل الجزيز والخليل والسعيد الى حد الحرام لجميع اهل العلم الا الجزيز قال ابن فوق الله بن خالد الجلدي ان هجر الرجال رد عليه العلماء وكفر القران في هذا وقال انه غلط فصاروا يعلمون ان الجزيز انه يلبس الى الخليل في حد الحرام وان لا ارجو في حد الحرام فإن دخل المدينة فقط والجيوش كثير الغنيين الذي حدهم النساء الحرام وإن لا دخل المدينة فقط أما أهل الكتاب اليهود النصارى فتباح نسائهم الصلاة فتباح لغيرهم. في الأثر اللي ورد يا شيخ تفريق بين الذي قال إن الله خلق ثلاثة وبين غيره. لا لا أعرف لا أنا فيه والله لم يقل ذلك عنه إن الله يقول ذلك ثلاثة غير ثلاثة فلا يحتقد من الله يقول غير ما حط عنه طريق الزفوف طريق الزفوف أي طريقة نقبلها من طريق الزفوف. لا لا لا لا لا تكتب عنها. إذا علمت شيئا خيرا فلا تكتب. أما الذي أبحث عنه هو الرد عز وجل يعرف أخبارها. إذا قتليها إذا قتليها خيرا فلا تكتب. حتى لو ينفقها قتلها خيرا فلا تكتب. ينفقها من خيرا. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم. هذا لا شيء على هذا الآلة إذا هي ترجع إذا حركها قطعت رأسها جزاء كانها إذا الآلة محدودة حرك ثم سلم على الدجاج إذا قرر يرجع هذا أقرأ رأسه الدم كله يخرج. لا يخرج إذا خلا لا يخرج إذا كان لها بيضة سهلة لا تسلم إذا كان لا في الدم لا يخرج يعني إذا دخل جدا يخرج. هذا لا يعني لا يعني في قطع القطع ولا خلاص الجل خلاص خلاص قيلة لا تعتبر. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهذا لا يعني لا يعني صحة الصلاة لكن فتها لا يعني يعني هذا إلا أن قال الإمام عليه لا ينبغي لأحد يصلي جماعة لا في نفس الله أحد يلا أن الله يصدق وقال جعله إلى الله ثم سلم قام يقفل فجعل اعتباده فجعل عيبه لا لا يصدق الخلاف لكن فكه هذا أيضا اللي جاء يصلي لأن يكون جماعة مستقبلي أيضا يعني جلس في يقين الله جعلها لا في جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء لا يجب يجب فسأل الله إليه ما قال إليه كيف على الصحيح لأنه ليه لا تأثر على الصحيح إنه يؤثر الثلاثة أفعال إنه جلس الثالث في المغرب لأن عليه خليل إذا اتفق في المطر جلس الثالثة إلى المغرب ثم سلم معهم أو سلم المسجد أجأه ورفع أن يأتي أن لا يسلم المسجد في المغرب حتى يسلم عليه ثم يأتي بإجابة معناها أن رجلا صلى وهو مثبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء. هل التحاكم لغير شريعة الله أو الاستقرار كفر مخرج من الملة من الملة أم لا؟ هذا للعقلية وجعل للعقلية في التخطيط إذا جعل ذلك يستحمل إمام أهل الجائز هذا خير لله أريد هذا الشأن أما إذا اتحاك إلى الله لأنه مضطر لأنه محرم في الهيات لا حيلة له لله ولا يجبل إلى يتحاك إلى وجهة التي فيها القانون لأن أخذ بيته أخذ هذا أخذ التجارة فتؤري حق فلا حيلة للتخصيص إلا به ويعلم أن هذا ناجي ولكن اضطر إلى ذلك لخلف متاعه أو عبادته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك ولا يجب جدا من هذا الشيء فلا حيلة إلا الاعتراف إلى يحمل لها هذا الشيء فلن يظهر أنه يظهر بهذا لا ولا حرج عليه ذلك إذا اعتقد أن هذا إليهم محرم وإنما جاز له أن يخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلق لأجل وسيلة أباحها يا أخي. لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وتارك الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي، هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد مصحه ولم ينتفع؟ أجل المعاصي المعلمين لهم أكثر ليس خارج عن الإسلام وإنما عندهم نقصة بالإيمان ونعم بالإيمان وحالة اللحية إنه نعم بالإيمان وهكذا في هذا الجسد في الدخان فهو لا غير نقص فلهذا ينصح العلم ينتهي إلى المعلوم كل هذا المنكر وأما كان يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا الخير كان الكلام عليه يسدد خيرا ويزيد يرعى الخير في حقه الذي يزيد الخير فهذا من باب جعله رسالة الخير فلا بأس يسدد عليه لأن الهدر من باب الجزع من باب التأديب فإذا كان هدره لا يؤثر ولا يفيد شيئا يرعاه يسدد عليه وينصحه ويرغب عليه إلى هذا المنكر هذا أولى وأعلم فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره إلا يزيد على أحد الغير أو يسلم سنة مؤكدة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقواله هي واجب مطلقة فإن سنة مطلقة يقول الرجل في الردع وزجر ولا يجب أن يرجع إلى ذلك الصواب في هذا أن الهدر نوع من التعجيل فحيث قلنا أنه يجدي وينفع سرع الهدر كما هو الذي اختلف الذين تخلف عن القديم جعلت واحده غير يجد الهجر او العالم او الغالي الاول ان الهجر غجر ولا يفيد فانه لا يهجر بل يعمل الهجر يتلف الاخرى فان ليس له هجر عند الله عز وجل نعم راس المنافقين بل لا يتصل به ويصلي معه في الكلام ويتالف من الذي تكلم لا يقع شر اكبر لهجره بعد التعليم فالحاصل ان الداعي الى الله فلا يمعوه انه يجب ان ينذر في خلال الرخاء ولكن في اخلاق الزوج هذا العصر ينذر في الرخاء فقال فيه من يامره من الهاه فالواجب على الداعي الى الله ان ينذر له الاصلح فان راى له الاصلح يزوره يعني يكمل عليه ويدعوه الى الله ويرشده الى الخير ورأي هذا اكثر في الدعيده فتعالى ذلك كما كان ان يتصل الى الرضا على الحديد ويدعوه الى الله جل وعلا فجرى الله كلام على ما فيه اليهود وفيه المنافقين وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله المدينه فلا جرى عند ابي بكر تكلم على الجميع لان فيه المسلمين تكلم على الجميع ونصحه لله فجرى عليه القران فجرى على اجل الجميع فيجريهما ما لا ينبغي فاما ان شاء الله الهجر لا اما ان شاء الله الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر كيف عليه بعد ثلاث يهجر حتى يصيبها الى العاقل المؤمن فإذا اعتاد يرد عليه السلام ويرد ويجري ويسدد فإذا قيل أن هذا هو الأولى والأصلح فإذا لم يختار في سبيل البينة ويخير الجماعة من العلم فجثة الهجر ونسبة الذي في أقرب إلى خير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاصي وأبعد عن استمراره في باطله. لا يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. في حالة جهد وكان الدخان وهو أقرأ قولي تفضلنا يا ملك في هذه الهجة في الهجة في الهجة في الهجة في الهجة في الهجة في الهجة لكن لم يكن هذا الهجة خلق الهجة وصلع على الدخان خلق الهجة للموت اتقى فيه أني أكثر منه ونقصد أن العافية خلق الهجة خلق الهجة خلق الهجة لكن لم يكن هذا الهجة خليل ويكتب آخر وخلق الهجة أكثر تعبيا من يتيسر أن يهجل ويصلي بالناس ويجلس طيب يجب هذا لأنه يستحق له الشاب أيضا لكن لا يستحق ذلك أن يصل إلى البيت ويصل إلى بيته ويصل إلى أحده ويصلي مع الناس ويصل إلى الله بالصلاة كثيرة ويصلي إلى الصلاة وإذا كان البيت في حالة نعم من إذا كان محمد في حالة يعني بيته يعني في حالة نعم إما أنك في بلد بلد حالة بلد يعني لها أجل من الثلاثة يعني لها أجل من الثلاثة الرياضة هي أجل من الثلاثة الرياضة هي أجل من الثلاثة لا تقصد لا تقصد رجل يسير منه 1000 ريال قال أعلم كل العلم أن هذه الألف تروح كما بسرة أنا أعلم كل العلم أن هذا بسرة قلت له ما ألف أنا أعتبر 30 ريال لا يمكن استقرار حقه إلا إذا رسيت واحد هل يجب أن أما رجع العريض هل يقع إذا الرسيت محمد لا يجب لأنه إذا رسيت هذا أبرك للناس آخر أما لو قد الله يتعج عليك يأخذ مالك فلا تفتك أن تخلق مالك إلا به بعده فلا بس يستارك استارك أخذ مثلا 400 أو 400 أو سيارات سيارتين أو ثلاث فالثلاثة الفريات ينتج الزاهية حتى يأخذ على هذا إلى في بعض بعضه بعض كلاً إنه هراء لكن خلاص لا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ما يستنى توضع للدين بعد تجزية الإحرام السنة يضع بالله على خجر أو على ذراع الرسل جاء هلا على ذراع الخجر أسهل الإسهل الإسهل إذا وضع عليه لأن الإسراء أسرع الإسراء هلا الرسل الكائد هلا السنة فإذا أضع على سره كما جاء هذا الزراع بعد الإحرام إلى الرسول أو بعد الرسول بعد الرسول إلى الرسل إن خجر الرسل هذا السنة إذا وضع عليه لأن الإسراء على رسل الكائد أو على ذراع الإسراء كل هذا جاء التحريف الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط في التيمم خلاص احنا رجعنا الى ربع ثمانية الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط للتيمم ولا يحضرون على الوضوء وبعضهم يتيمم عن الجدار ما هو في ذلك فلا يجب أن يرجع الصلاة.